بسم الله العلي الكبير المتعال، ربنا ورب كل شيء ومليكه، بسم الله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، بسم الله القائل سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسم الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول بالله التوفيق إننا ننشغل ونعلم معاناة أخواتنا وإخواننا الذين لم يرزقوا بالزواج بعد، وهذا تقدير العزيز الحكيم. نحس بالمرارة ممن لم يطرق بابها للزواج، نحس بالمرارة لمن تقدم له الخطاب ولم يرجعوا، نحس بالتي تسلط عليها الشياطين من حزن أو شياطين السحر ليفرقوا بينها وبين الخطيب، نحس بالتي تتصارع مع الشيطان الفاسق الذي يريد الاستحواذ عليها لنفسه الخبيثة، وكل ما كان هو تقديره سبحانه، لكن لا نبقى مكتوفين أيدي ولا نقلق من رحمة الله وروحه، بل ندعوه سبحانه للتيسير والرزق بالزوج الصالح أو الزوجة الصالحة، وإن كان عدًا من شياطين الإنس والجن ليفرقوا ويبعدوا الخطاب بطرق ذميمة وذميمة شيطانية، فكذلك توجهنا للعليم الخبير الناصر المعين. ولزاما علينا أمام الله أن نعين كل أخواتنا وإخواننا في كامل بقاع الأرض بالدعاء والرقى وتوفير الأسباب الشرعية لهذا. سنعلق قلوبنا بالجبار، نتوجه له سبحانه بقلب صادق ظانين فيه الخير والإجابة، فإنه على ذلك قدير. ولنكون في قلب واحد، الرقية ستكون بإذن الله بنية ومبنية على الدعاء له سبحانه، والآيات التي ذكر فيها الله الزواج وآيات التيسير وآيات الرزق وكذلك آيات السحر والحرق بنية كل حرق كل شيطان مهما كان سبب تسلطه، والهدف من هذا اللعين استحواذه لاستحواذ أمد الله لنفسه أو لعينة لاستحواذ هذا العبد لنفسه. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الإجابة، نسأل الله الفرج لكل أخت لنا في كامل بقاع الأرض من المسلمين والمسلمات. ونفس هذه الآيات بإذن الله العلي العظيم نستطيع قراءتها مع الماء للغسل وزيت الزيتون بكر للدهر، والله المستعان. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم يا جبار، اللهم يا حي يا قيوم يا جبار، اللهم يا عليم يا خبير، اللهم زدها تقرب إليك يا عظيم، اللهم زدها تقرب إليك يا عظيم، اللهم اجعلها من الصابرين، اللهم اجعلها من الشاكرين، اللهم اجعلها في عينها صغيرة وفي عين الناس كبيرة، اللهم اغفر ذنبها وطهر قلبها وحصن فرجها يا عظيم، اللهم سخر لها زوجا صالحا، اللهم جمله في نظرها وجملها في نظره يا أرحم الراحمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، أسألك بكل اسم سميت به نفسك وأنزلته بكتابك وعلمت أحدا من خلقك أو استيقظت به في علم الغيب عندك يا عظيم، أن ترزقها زوجا يخافك يا أرحم الراحمين، أسألك من خيرك أكثر مما أرجو لها يا نور النور. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اجعل لها زوجا يسعدها ولا يشقيها يا حي يا قيوم. اللهم ارزقها بزوج صالح تقي هني عاشق لك ولرسولك ناجحا في حياته عظيم، تكون هذه لما قرة عينه وقلبه ويكون قرة عينها وقلبها. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بينها وبين زوجها الذي يكون غنيا بدينه وأخلاقه ومالها، ويهنئها ويسعدها ويفرح قلبها يا من أمره بين الكاف والنون. وإذا أردت شيئا عظيما فإنك تقول له كن فيكون. ارزقها بزوج صالح وذرية صالحة تقر بها عينها يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي برار كما عرشك يا عظيم، أن ترزقها الزوج الصالح والذرية الصالحة الطيبة يا عظيم. اللهم ارزقها ولا تحرمها يا نور النور، وسكن نفسها واسترها في الدنيا والآخرة يا عظيم، واغنيها بحلالك عن حرامك يا نور النور يا رحيم يا رحيم يا قدير يا ذا الجلال والإكرام. أدعوك أن ترزق جميع بنات المسلمين زواجا صالحين. اللهم إني أسألك يا عظيم أن ترزق جميع بنات المسلمين أزواجا صالحين، عاجلا غير آجل يا قدير. اللهم هب لهم من لدنك زوجا هنيا ليلا يا عظيم، مرفوع ذكره في السماء والأرض، وارزقهم منه ذرية صالحة يا عظيم. اللهم ارزق كل مسلمة يا عظيم زوجا تقيا نقيا مخموم القلب يا عظيم. اللهم ليسألك يا عظيم أن ترزق كل أمة مسلمة زوجا صالحا ممن ترضاه من الرجال عندك يا عظيم، وممن تقر به عينها وعيناه تقر بها يا عظيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم يا نور النور أنت العليم الخبير يا جبار، إن كان من الشياطين المتصرفين يا عظيم الذين يعملون على تعطيل زواجهم يا حي يا قيوم. بعد قدرتك يا جبار، بعد قدرتك يا جبار. اللهم إن كان من هؤلاء الملائكة

لبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله, وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوه منه شيئا, لا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت خفيفا فمرت به, فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول, ومن آمن وما آمن معه إلا قليلا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب

وعلقين فيها رواسي وأنبتن فيها من كل زوج بهيج من كل زوج بهيج من كل زوج بهيج من كل زوج بهيج ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وإذا النفوس زوجت يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم يسر يا عظيم لأبدك هذه يا نور النور اللهم يا ميسر الأمور اللهم يسر لأبدك هذه يا نور النور يسر لها في الزواج يا عظيم يسر لها يا حي يا قيوم يسر لإمائك من المسلمات الموحدات بأزواج صالحين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فما استيسر من الهدية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين يسرناه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا يسرنا يسرنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا والليل إذا يسر والليل إذا يسر ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرها والليل إذا يسري والليل إذا يسري وليسرك لليسرى وليسرك لليسرى وليسرك لليسرى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى اللهم يا عظيم يا عليم يا خبير يا قادر يا قدير أسألك يا نور النور أسألك يا نور النور أسألك أن ترزق أمتك بزوج صالح بزوج صالح يا نور النور عاجلا غير آجل يا عظيم اللهم إني أسألك يا قوي يا جبار أسألك يا نور النور أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن ترزق أمتكاتي وجميع عيناي المسلمات أن ترزقهم أزواجا صالحين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق يبسط الرزق يبسط الرزق قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون له مقاليد السماوات يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادها ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اللهم يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار العليم الخبير. نسألك باسمك العظيم الأعظم يا نور النور إذ كان ما يعطل بعد تقديرك يا عظيم إذ كان من الملاعين خدام السحر يا نور النور إذ كان عقد أسحار على أمدك هذه ليحيل بينها وبين الزواج سنتك وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كان من الأصحار الذي تسلط بها على ملك هادئة أصحارا من شياطين الإنس أو شياطين الجنة اللهم أبطل هذه الأصحار واحرقها وانسفها بها وبخدامها ورصادها يا عظيم. اللهم يا نور النور إن كانوا مستهدفين أمدك هادئة بسحر عظيم وسلط عليها الشياطين والفاسق الفاسق العاشق ليوقفوها عن الزواج أو يعطلوها يا عظيم. اللهم أبطل وأحرق هذه الأصحار بها وبهذا العيال. اللهم أحرق هذه الأصحار يا عظيم. اللهم أبطل هذه الأصحار وحرقها ونسفها بها وبكل شيطان يا نور النور. وإن كان من الجن الفاسق العاشق الذي يعقد لها الأصحار ليستحوذ عليها اللهم احرق أصحاره يا عظيم. اللهم احرق أصحاره وحرقه يا نور النور. احرق عقده التي عقدها على هذا الجسد يا نور النور واحرق عقده التي عقدها خارج الجسد يا نور النور. اللهم أبطل وأحرق كل سحر تسلط به لتعطيل الزواج سواء من شياطين الإنس الحساد أو سواء من الشيطان الحاسد خادم الحسد أو من شيطان عاشق فاسق يريدها لنفسه يا عظيم. اللهم احرقهم يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

إن الله سيبطله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون اللهم حرق يا عظيم كل شيطان أو شيطانة تسلطت على أمتك هذه لتعطيلها على الزواج اللهم حرق يا عظيم حرق كل لعينة فاسقة عاشقة وكل لعينة فاسقة عاشقة يا عظيم اللهم حرق كل عين حاسدة بغيضة تتمنى لها عدم الزواج كل عين حاسدة تتمنى لتبقى عبرا اللهم يا نور النور حرق كل شيطان خادم السحر به وبالساحر الذي مده بالسحر ليحرسه اللهم حرقه يا نور النور أنت أيها اللعين تحرق يا أيها اللعين بسم الله يحرق كل شيطان مسلط على هذه الأمة بإذن عظيم بسم الله تحرق يا لعين وستتزوج بإذن الله ستتزوج بإذن الله وستتزوج بإذن الله وستتزوج بقدرة الجبار سيعطيها الله رجلا زوجا يحبها سيعطيها رب العظيم ويرزقها زوجا يحبها سيرزقها الجبار بزوج يحبها ستتزوج بإذن الجبار ستتزوج بإذن الجبار وتحرق يا لعين يا فاجر يا لعين بسم الله يحرق كل شيطان لتعطيل الزواج بسم الله تحرق كل عين تسلطت لهذه الأمور بسم الله يحرق كل خادم سحر وساحر تحرقون بلا إله إلا الله الواحد القهار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين فأتبعه شهاب مبين فأتبعه شهاب مبين فأتبعه شهاب مبين فأتبعه شهاب مبين

يوم يسحبون في النار على وجوههم يسحبون في النار على وجوههم. اللهم حرقهم بالنار، اللهم حرق كل لعين أو لعينة تسلط على إمائك أينما كانوا يا عظيم، مهما كان سبب تسلطهم يا عظيم، هدفوا من الاستحواذ على إمائك يا عظيم، يريدونهم أن يبقوا عبارا، اللهم حرقهم يا عظيم، اللهم حرقهم الآن يا جبار، اللهم أرسل عليهم ملائكة من عندك وجندا من جندك يضربون عنق هذا اللين، يضربون عنق هذا اللين. اللهم أرسل على هذا اللعين يا عظيم ملائكة من عندك يضربون عنق هذا اللعين. بسم الله تضرب عنقك يا لعين. بسم الله يضرب عنقك يا عظيم، بقدرة الجبار يضرب عنقك يا عظيم، بقدرة الجبار ينفصل رأسك عن جسدك يا بغيض يا رجيم. بسم الله يفصل رأسك عن جسدك يا لعين، بقدرة الجبار تضرب عنقك يا لعين. بقدرة الجبار تضرب عنقك يا لعين، بسم الله تضرب عنقك. بلا إله إلا الله الواحد القهار تضرب عنقك بقدرة الجبار. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم بقدرة الجبار تضرب عنق الكلام يا لعين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، فإن الله شديد العقاب. اللهم يا نور النور أرسل على هذا اللعين يا عظيم ملائكة من عندك وجند من جندك يضربون عنقه الآن يا عظيم. بسم الله تضرب عنقك يا لعين. بقدرة الجبار تضرب عنقك يا لعين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ القادر المقتدر نقي متجاته عظيم نقيها من كل شيطان وسحر وخادم عين وعين وحزة ومن كل العين الفاسق عاشق عظيم اللهم لا تجعل الشياطين في هذا الجسد قرار اللهم لا تجعل للأصحار المتسلط في علامات جهاته قرارا اللهم يا نور النور اللهم يا قوي جبار أسألك بكل أسمائك وبكل اسم سميت به نفسك يا عظيم أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أنت ارزقها زوجا يخافك يا أرحم الراحمين أسألك من خيرك يا نور النور أسألك من خيرك أكثر مما أرجو لها يا نور النور اللهم ارزق إمائك يا عظيم اللهم ارزق إمائك المسلمات أزواج صالحين عاجلا غير آجلا يا عظيم عاجلا غير عاجلا غير آجلا يا عظيم يا الله القدير يا الله السميع اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Yeah, no.